بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري الحمدلي رحمه الله. كنا وقفنا في القطعة الأخيرة من باب الغسل. قال رحمه الله: والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم، يعني أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها على ما قرر في غسل الكمال، ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة. قال: أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. قوله ولو كثيفة، هذا على خلاف الوضوء، كما تعرفون الوضوء إذا كانت الشعور كثيفة يكتفى بغسل ظاهرها، أما في الغسل لا، لابد أن يغسل البشرة التي تحت الشعر ولو كانت كثيفة. يقول: وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله. الشعر المسترسل يعني الذي يطول فيتجاوز العضو. كذلك في الوضوء لا يجب أن يغسل هذا الشعر المسترسل، أما في الغسل فيجب. وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، يعني هذه مسألة فرضية، لو فرضنا رجل أقلف لم يختتن فيجب أن يغسل ما تحت هذه الجلدة إن أمكن، يعني أن يغسل ما تحتها. قال: ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. هذه مسألة جديدة. المقصود في المسألة الأولى في غسل الأجزاء، غسل الكمال أن يغتسل على السنة النبوية، أن يغتسل كما جاء في السنة. وأما غسل الأجزاء، غسل الأجزاء فقط يعني يتكون من ركنين فقط: النية والتعميم. النية والتعميم، أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي غسل الجنابة، وأن يعمم البدن بالماء. لذلك هذه الأشياء التي ذكرها كلها من باب الاحتياط، يعني التحرز والتصون، أن يتعهد كذا وكذا وكذا. هذا كما تقدم. في قوله: ليتيقن وصول الماء إلى مغابيره وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعبه وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته إلى آخره. وقلنا أن هذه الأشياء ربما لو سمعها الإنسان تفضي به إلى الوسوسة، فالمقصود أن الإنسان يعمم البدن بالماء وهذا يكفي. وأما حشفة الأقلف فإنها تكون طويلة، وتشميرها له طريقة يفعلها الإنسان إذا أراد أن يقصها، الطبيب أو الإنسان الذي يريد أن يختن الطفل ويسمى عند العامة بالطهارة، يشمر هذه الجلد بطريقة معينة فيبرز باطنها ثم يقصها، والله أعلم. يقول: إن أمكن. ويرتفع، ثم قال: ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، الحدث هو الحدث الأكبر أو الأصغر، وأما الخبث المراد به النجاسة، والحدث الأكبر يرتفع بالغسل، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. هذا ارتفاع الحدث. ثم إن الحدث ليس شيئا حسيا ملموسا، الحدث هذا شيء معنوي، يعني هو وصف كما يقول الفقهاء، وصف قائم بالبدن. الحدث وصف قائم بالبدن، وقد اتفق الفقهاء على أن الحدث يدخل في جميع الجسم. وأما الخبث فإنها نجاسة عينية، بمعنى أنها ترى وتحس، تكون في الثوب وتكون على البدن، أو تكون في بقعة المصلي، هذا الخبث. فلو فرضنا أن الإنسان مثلا عليه نجاسة واغتسل، وهذه النجاسة لم تزل عالقة بالبدن، فإن الحدث يرتفع، الحدث يرتفع بالغسل، وتبقى هذه النجاسة يزيلها. فارتفاع الحدث يعني المقصود أن ارتفاع الحدث ليس مشروطا فيه إزالة الخبث. قد يرتفع الحدث والخبث موجود، إما على بدنه أو في ثوبه، فهذا ما هو شرط. قال: ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، يعني يستحب أن يضع مع الماء سدرا في غسل كافر أسلم، هكذا جاء في السنة، وكذلك أيضا في غسل الميت والحائض أيضا يقول كذلك، وأخذها مسكا، يعني الحائط تجعله في قطنة أو نحوها، وتجعلها في فرجها حتى تزيل الرائحة، وهذا جاء في السنة أيضا، هذا جاء في السنة. فإن لم تجد فطينا تأخذ قطنة تضع فيها المسك، المسك هو أطيب الطيب، كما جاء في حديث عائشة قالت لها: تتبع أثر الدم، أثر الدم يعني موضع الدم، وموضع الدم في الفرج، حتى تزيل الرائحة. المؤلف يقول: إن لم تجد مسكا فتستخدم الطيب، إذا ما في مسك ولا طيب قال الطيب، وهذا فيه نظر. لماذا الطين؟ لأن الطين، هل الطين يعطي يعني رائحة زكية؟ الله أعلم. ليس المقصود إيقاف الدم، كيف؟ عجينة يعطي رائحة؟ الطين الآن يفهم منه، ممكن الطين يعني هذا شيء مثل العجين يعني، لكن يفهم منه أن المراد إيقاف الدم، وليس المراد هنا إيقاف الدم، المراد هنا إزالة الرائحة. أما الإيقاف هذا يكون في غسل الميت، العلماء يقولون الميت إذا لم يتوقف تتوقف فضلاته، قالوا يحشى المكان قطنا. قالوا إذا القطن ما يكفي ما أوقف نزول الفضلات؟ قالوا يحشى طينا، لأن الطين أقوى في إيقاف هذا الشيء. فهنا المؤلف يقول تجعل مسكا في قطنة تضعها في المكان، إذا ما في مسك الطيب، إذا ما في طيب طين. يعني كأن المفهوم الآن هو أن يتوقف الدم، وهذا ليس بصحيح، لأن الدم قد توقف وحصل الجفاف، ولكن المقصود هنا إزالة الرائحة. ولذلك جاء في السنة استخدام الطيب أو المسك، بل إن الحائض، المرأة الحائض إذا اغتسلت من الحيض رخص لها الشارع في استعمال الطيب ولو كانت محادة. تعرفون أن المحادة ممنوعة من الطيب، المحادة ممنوعة من الطيب، ما تستعمله إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا اغتسلت من الحيض، فيجوز لها شيئا من مسك أو من أظفار كما جاء في السنة تستعمله لإزالة الرائحة فقط. فهنا ليس المقصود هو أن يتوقف الدم، المقصود إزالة الرائحة الكريهة. فقوله فطينا يعني هذا لا معنى له، والله أعلم. قال ويتوضأ بمد استحبابا، ثم قال ويغتسل بصاع، هكذا جاءت السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، يعني هذا ماء قليل، لكن ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني في هديه من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام ما يفعله أو ما نفعله نحن الآن من كثرة صب الماء والإسراف فيه، والله المستعان. طيب ما مقدار المد، ما مقدار الصاع؟ المؤلف يقول والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري وثلاث أواقم وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، يعني هذا بالميزان العراقي والميزان المصري والميزان الدمشقي والميزان القدسي نسبة للقدس، وهذه الأوزان كلها الآن غير مستعملة، أليس كذلك؟ مبلغ علمنا أن هذه الأشياء انتهت. ثم قال عن الصاع وهو أربعة أمداد، يعني هذا المد المتقدم تضربه في أربعة، إن قست المد بالرطل العراقي أو بالرطل والأوقية المصري أو الرطل والأوقية الدمشقي أو القدسي تضربه في أربعة، تظهر عندك النتيجة. لكن بعد النظر والتأمل في مقدار المد ومقدار الصاع، كنا في شرح صحيح البخاري قد ذكرنا أوزانا تقريبية، لأن العلماء ذكروا مقدار المد ومقدار الصاع بالأوزان الإسلامية المعروفة القديمة، وهذه الأوزان الإسلامية مضبوطة الآن لأنها ارتبطت بالدينار، والدينار معروف قدره. العلماء ربطوا هذه الأوزان حتى المكاييل، ردوها إلى الأوزان، المكاييل ردوها إلى الأوزان حتى تضبط. وتعرفون الفرق بين الميزان والكيل، الميزان وحدة قياس تعتمد ثقل الشيء، والمكيال وحدة ميزان وحدة قياس تعتمد ساعة الشيء بغض النظر عن زينته، قد يكون ثقيلا أو يكون خفيفا. والميزان يستعمل في الذهب والفضة، والمكيال يستعمل في الأشياء الزراعية، في الحبوب، في الحبوب كالتمر والبر والشعير والزبيب، وفي الأشياء كذلك كالرز مثلا. لذلك أهل المدينة أهل الزراعة، فالمكيال مكيالهم. أهل مكة أهل التجارة، الميزان ميزانهم. لذلك جاء في السنة، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. هو المعتمد، هو المعتمد في المقاييس الشرعية. إن جاء ميزانه في الشريعة أو مقياس في الشريعة أو مكيال في الشريعة، فالمعتمد في الميزان ميزان أهل مكة، والمعتمد في المكيال مكيال أهل المدينة. والمد والصاع من المقاييس، من المكاييل. المد مكيال والصاع مكيال أيضا، الصاع النبوي. لكن العلماء ردوا الصاع والمد أيضا، ردوه إلى الميزان، قالوا حتى يضبط. لما ردوه إلى الميزان حصل الاضطراب، والله المستعان. لكن بعد النظر والبحث والتحقيق والتدقيق الذي قام به بعض الباحثين المعاصرين، والمعاصرون كانت لهم عناية بالغة بهذا المبحث، فبعد التحقيق والتدقيق الذي أجراه بعض الباحثين المعاصرين تبين أن سعة الصاع باللترات، اللتر الآن هو الوحدة، وحدة الكيل، باللترات يساوي 2.75، يعني لترين و75%، يعني 3/4 اللتر. الصاع يساوي الآن لترين وثلاثة أرباع اللتر، يعني 3 لترات إلا ربوعا، لو أكملناها إلى 3 لترات، لأن هذا شيء تقريبي، هذا ميزان كيل تقريبي، ما هو دقيق يعني 100%. وأن المد 600 يساوي 688 من 1000، يعني لتر إلا ثلث تقريبا، يساوي لتر إلا ثلث. إذن أنت الآن لو أردت أن تعرف مقدار الصاع تنظر إلى هذه العلبة، علبة ما يسمى بالماء الصحي، الماء الصحي هذا الماء الصحي، كم هذه، كم من لتر؟ هذه لتر، أليس كذلك؟ العلبة الكبيرة، لأن هي في علبة كبيرة وعلبة صغيرة. العلبة الكبيرة كم تساوي؟ لترين. طيب والعلبة الصغيرة؟ والله ما أدري، لترين ولا لتر ونص؟ لا، العلبة القديمة اللي يعني المائية كذا، ما هي العلبة الأخيرة؟ لتر، الظاهر أنها لتر، العلبة القديمة، ليست اللي عليها هيئة جك يعني، لا، العلبة القديمة اللي منها صغير ومنها كبير. العلبة الصغيرة الظاهر نصف لتر، والعلبة الكبيرة لتر، يعني لتر كامل. طيب إذا أردنا أن نعرف الصاع تقريبا، والله أعلم، 3 علب من هذه، 3 علب من العلب هذه المعروفة الآن مع الصحة. الآن لو أحضرنا لواحد منا 3 علب من هذه يغتسل بها تكفيه؟ والله إذا كان رجلا متبعا للسنة تكفيه إن شاء الله، وإذا كان على طريقتنا في الإسراف والإكثار من صب الماء ما تكفي ولو 10 علب. والله المستعان. فإن قال قائل نحن نستعمل المنظفات كالصابون مثلا وما يقال عنه الشامبو وهذه الأشياء، يقال ولو تكفيك 3 علب، أليس كذلك؟ تكفيك حتى لو استعملت المنظفات والصابون نحن. طيب، قال ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من 4 إلى 5، يقول أنس في الحديث المتفق عليه. طيب، نحن قلنا إن الصاع 3 لترات إلا ربعا، فهذه 4 أمداد، 4 أمداد تساوي 3 لترات إلا ربعا. هو يقول من 4 إلى 5، فنحن نجبر الكسر فنقول كم؟ 3 لترات. جيد، بل زيادة على 3 لترات، يعني 3 لترات ممكن زيادة ربع لتر، يعني 3 علب بيقين وزيادة عليها ممكن. يقول لي إنه هو من الصاع إلى 5 أمداد. فمن أراد أن يطبق السنة، هذه السنة الآن التي ما يعمل بها إلا القليل، من أراد أن يطبق السنة في الاغتسال من الجنابة بهذا الماء القليل يحضر 3 علب فقط من هذه، أو مقدار يعني هذا المقدار من الماء ويغتسل به، وبذلك طبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عدم الإسراف في الغسل. قال ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. لا شك في تحريم أن يغتسل الإنسان عريانا أمام الناس، لأن الإنسان ما يجوز له أن يكشف عورته. قال وكره خاليا في الماء، وكره خاليا يعني أن يتعرى في الماء خالي ما عنده أحد. طيب، لماذا يعني هو قيد في الماء؟ لأنه جاء عن بعض السلف أن في الماء سكانا، لكن الصحيح في ذلك أنه لا بأس به وأنه لا يكره. إذا اغتسل الإنسان عريانا خاليا ولا بأس به. وقد يريد في كلمة في الماء يعني أن يكون مثلا في بحر أو في نهر أو في بئر أو في عين أو في بركة يغطس فيها عريانا خاليا ما عنده أحد، قال يكره. طب لماذا لا يقول يحرم؟ إنه ما في أحد ينظر إليه، رجل خالي ما أحد عنده، لكن في هذه الحالة يكره. هو صحيح أنه في هذه الحالة يكره، لماذا؟ حذرا من أن ينظر إليه أحد، لو جاء أحد مثلا. والله المستعان. قال فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. فإن أسبغ، قد بين الشارح ما معنى الإسباغ. قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. هذا الإسباغ، إذا كان مسحا فلا يسمى إسباغا ولا يسمى غسلا أصلا. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر معه الماء، أما المسح ما يتقاطر. يقول المؤلف هنا والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، يعني لو كان مسحا لا يسمى إسباغا ولا يسمى غسلا. طيب، فإن أسبغ كما تقدم، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل، يعني إن أسبغ في الوضوء بأقل من مد، وأسبغ في الغسل بأقل من صاع أجزأه، أجزاه ذلك. يعني لو أخذ علبة واحدة بمقدار لترين مثلا، علبة واحدة فيها ماء بمقدار لترين، واغتسل بها وأسبغ الغسل، عم البدن بالماء غسلا ما هو مسحا، المسح ممكن غسلا، يقول أجزاه ذلك، لأن هذا المقدار الذي جاء الصاع والمد هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يستحب. قال فإن أصبغ بأقل، ثم قال أو نوى بغسله الحدثين، أو نوى بغسله الحدثين يعني الأكبر والأصغر، أو الحدث وأطلق، نوى أن يرفع أن يرتفع الحدث فقط بدون أن يحدد، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج للوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين. الفقهاء يقولون الإنسان إذا كانت عليه جنابة وأراد أن يغتسل للجنابة قالوا ينوي أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. قالوا فإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر فعليه أن يتوضأ، ولكن الصحيح أنه إذا نوى غسل الجنابة يرتفع عن الحدث الأكبر والأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط، بل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالجنب يتطهر بماذا؟ بالاغتسال، فإذا اغتسل الجنب ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر وجاز له أن يصلي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن ما في هنا أن ينوي رفع الحدثين كما ذكر المؤلف. يقول أو نوى بغسله أو نوى بغسله الحدثين يقول أجزأه، هذا كلام صاحب المتن، صاحب المتن الحجاوي يقول من عليه جنابة لو نوى بغسله الحدثين أجزأه، أجزاء عن الحدثين. مفهوم عبارته أنه لو نوى الحدث الأكبر أنه ما يجزي عن الأصغر، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه يجزي إن شاء الله. قال ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء إن قطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء، يعني يسن الجنب أن يغسل فرجه وأن يتوضأ، والشارح ألحق بالجنب الحائض والنفساء، ولكن في حالة واحدة وهي إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم وقبل أن يغتسل، وإن كانت هذه المسألة ما عليها دليل، الجنب جاء فيه الدليل أنه يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يعود، إذا أراد أن يأكل، أما الحائض والنفساء ما في دليل، لكن المؤلف الحق الحائض والنفساء بالجنب قال إذا انقطع الدم. يقول والوضوء ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، قال الشارح وشرب، الأكل والشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد يقول بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث عمار ابن ياسر، يرويه عنه يحيى بن يعمر، وهذا إسناد منقطع لأن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث من عمار، كما قال أبو داود الدارقطني. ومع ذلك الترمذي قال حديث حسن صحيح، وصححه غير واحد، وصححه الشيخ أحمد شاكر المحقق للترمذي، وحجته في ذلك يقول إن سماع يحيى بن يعمر من عمار بن ياسر ممكن، يقول ممكن جدا، لأنه سمع ممن مات قبله من الصحابة، سمع من عثمان، فسماعه منه محتمل. قلت ولهذا صححه الترمذي والله أعلم. لكن مما يؤيد لك أن الحديث إسناده منقطع وأن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث من عمار كما قاله أبو داود الدارقطني، أنه جاء في رواية عند أحمد وبينهما رجل، في رواية عند أحمد يقول يحيى بن يعمر عن رجل عن عمار، هذه الرواية تؤكد لك ما قاله العلماء أبو داود الدارقطني، وأبو داود أشار إلى هذا لما ذكر أن الإسناد منقطع، أشار إلى أن يحيى بن يعمر بينه وبين عمار رجل، كما جاء مصرحا به في رواية الإمام أحمد بن حنبل. إذن الحديث منقطع وليس كما قال الشارح إن إسناده صحيح، لا إسناده ضعيف. هو اغتر بظاهر الرواية لأن يحيى بن يعمر تابعين ثقة وتابعين قديم، يعني ما هم من صغار التابعين، وعمار صحابي، إذن تابعي يروي عن صحابي، وإدراكه له ممكن، سماعه منه محتمل، إذن قالوا إسناد صحيح، ولم ينتبهوا للانقطاع الذي جاء في الطرق الأخرى، يعني جاء تأكيده ودليله أن يحيى بن يعمر لم يسمع الحديث من عمار. ولكن جاء في حديث عائشة أيضا ما يخالف ذلك، وجاء عنها أيضا ما يؤيده ويشهد له، وذلك في حديثين بإسنادين مختلفين عن عائشة. الحديث الأول رواه أبو داود بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه فأكل، غسل يديه وأكل. أخرجه أبو داود النسائي وغيرهما وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان. وانظر تخريجه هناك عند ابن حبان برقم 18 و200 ألف. وهذا الحديث يرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة، وأبو سلمة مدني وسمع من عائشة، اسناده على شرط الصحيح. وفيه التفصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن ينام توضأ، أما إذا أراد أن يأكل يغسل يديه فقط، ما يتوضأ، يغسل يديه فقط. وأخرج أبو داود أيضا بإسناد صحيح، والحديث هذا أيضا أخرجه مسلم، صححه وأخرجه في صحيحه، من طريق من أخرجه مسلم من طريق مسدد عن يحيى القطان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، إسناد صحيح، مسدد المسرهد عن يحيى القطان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة الفقيه الكوفي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، إسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب. إذا هذا الحديث يخالف الحديث الأول. في الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط. وفي هذا الحديث فيه أنه يتوضأ. لذلك ذهب بعض المعلقين والشراح إلى أن المراد بالوضوء هنا في حديث الأسود عن عائشة هو أن يغسل يديه، وهذا ليس بصحيح، لأن الوضوء إذا أطلق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد به الوضوء الشرعي، وضوء الصلاة. لكن هذا الحديث فيه كلام. قال يحيى القطان: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. شعبة نفسه ترك هذا الحديث. قال العلماء: لأن الحكم انفرد بمسألة الوضوء من الأكل، وتبقى المسألة محل اجتهاد. الحديث أخرجه مسلم واحتج به في صحيحه، فمن أخذ به فلا ضير، ومن تركه وأخذ بحديث أبي سلمة فلا ضير. لذلك الإمام أحمد رحمه الله أيضا أشار إلى هذا، أشار إلى هذا التعليل أن الحكم انفرد بهذه المسألة، انفرد برواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من الأكل إذا أراد أن يأكله وجنوب. قال: ونو لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من حديث. ويكره تركه لنوم فقط، ويكره تركه يعني أن يترك الوضوء. يقول المؤلف: لنوم فقط. هذا الجنب، الجنب يكره له أن ينام بدون وضوء، لكن لا يكره له أن يأكل أو أن يشرب بدون وضوء. يعني الكراهة الآن خصوها بماذا؟ خصوها بالنوم فقط. ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوء، ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة. ويسن أيضا غسل فرجه. عندكم وضوءه؟ كيف؟ إيش التخريج لها؟ ونوم لمعاودة. لمعاودة وطء. إذن كم هذه؟ الأكل والنوم والمعاودة. لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، والغسل أفضل. يعني هذا إذا أراد أن يعود مرة أخرى للجماع فإنه يتوضأ، ويتأكد إذا كان لامرأة أخرى. انتهى من مسألة الجنابة وأحكام الجنب. إذن الآن الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو أراد أن يعود مرة أخرى للجماع أو أراد أن يأكل أو يشرب، فيسن له أن يتوضأ. واختلف العلماء في مسألة النوم، يعني هل يجب عليه الوضوء أو يستحب؟ الجمهور قال يستحب، استحب وليس يجب. وهناك رواية في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان قال يتوضأ إذا شاء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أن يتوضأ أحدنا وهو جنب، يعني أينام أحدنا وهو جنب، أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ويتوضأ إذا شاء. هذه اللفظة إذا شاء احتج بها ابن خزيمة، وكذلك احتج بها تلميذه ابن حبان بأن الغسل هنا ليس على سبيل الحتم والوجوب، وإنما هو على سبيل السنة والاستحباب، لأنه علق الأمر بالمشيعة خلافا لداود الظاهر وأصحابه، فإنهم يرون أن هذا واجب، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، سنة. وهذا ذكرنا في دروس صحيح البخاري. ثم قال رحمه الله: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. طب لماذا؟ لأن الحمام مضنة كشف العورات، هذه المشكلة. الحمام ما في مشكلة يعني إلا هذا، الحمام مضنة كشف العورات، ولأن العوام ما يتحرزون، والله المستعان، العوام ما يتحرزون في هذه الأشياء. لذلك الإمام أحمد كره الحمام، كره الحمام، كره أن يباع أن يؤجر، لأنه مظنة كشف العورات. وكذلك أي عمل الآن فيه شيء فيه مظنة حرام يدخل، كتأجير محل حلاقة مثلا، الحلاق الذي يسمى بالمزين يعني في بعض البلاد، هذا الذي يحلق الشعور، فإنه يحلق ماذا؟ يحلق اللحى، هذه المشكلة. فأنت لا يجوز لك أن تؤجر شخصا يحلق اللحية، وهكذا. الحمام كرهه أحمد لأنه يفعل فيه الحرام، تنكشف فيه العورات، أو لا تؤجر محلا لما يعرف الآن كلمة غريبة عند الناس يعني الكوفيرة أو كذا. لماذا؟ لأن هذه الكوفيرة التي تعتني بتزيين النساء من عملها المعروف عنها أنها تقص الحواجب، تقوم بالنمص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات. فهذه الكوفيرة التي تفعل هذا الشيء ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه المحلات، محلات الكوفيرات هذه فيها أشياء منكرات، فالإنسان ما يؤجر. هذا كالحمام الذي كرهه أحمد. قال: وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، لأن حمام الرجال تنكشف في العورات، فكيف حمام النساء؟ يقول ما هو عدل، يعني ما تقبل شهادته، فاسق، ما تقبل شهادته هذا الذي يبني حماما للنساء. قال: وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. طب هذا في بناء الحمام، طب دخول الحمام، يقول المؤلف الرجل يدخله بسترة، وإذا أمن من ما من المحرم، إذا أمن من المحرم يعني تنكشف عورته، أو أن ينظر هو إلى عورة مسلم، إذا أمن من ذلك فلا بأس. ويحرم على المرأة بلا عذر. ابن تيمية رحمه الله يقول: في المناطق الباردة تذهب المرأة لا بأس، في عذرها، حتى دخلت من الجنابة، بل يقول رحمه الله أحيانا يكون واجبا عليها إذا ما يمكن أن تقيم هذه العبادة إلا بالحمام، بدخول الحمام. فإذا كانت البلاد باردة ولا يمكن للمرأة أن تغتسل من الحيض أو من الجنابة في بيتها، ماذا تفعل؟ يقول رحمه الله: تذهب الحمام حتى تغتسل وتقيم الصلاة، لكن بدون عذر لا، لأن هذا خطر، مظنة انكشاف العورة. وقد جاء في الحديث حديث عائشة أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها. هذا الحديث معناه عظيم لو أن النساء يتأملن فيه. المرأة طالما أنها في بيت زوجها فهي مستورة، عليها كنف الله وستره، ما يمكن أن يفضحها أحد أو أن يصورها أحد مثلا كما يحصل اليوم. لكنها إن ذهبت إلى خارج بيت زوجها إلى الكوفيرة أو قصر الأفراح أو إلى الفندق أو إلى أي شيء مكان آخر وضعت ثيابها فربما تؤخذ صورتها وربما ينظر إليها، لأن الستر انكشف. وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر ما بينها وبين الله. فلذلك لو تتأمل النساء اللاتي يعني ابتلين بهذا الشيء، ابتلين بالتصوير، حتما هذه الصورة التقطت أين؟ التقطت في خارج البيت، إما عند الكوفير وإما في قصر الأفراح وإما في فندق وإما في مطعم وإما في ملاهي وإما في الطريق وإما في السوق وإما ما يمكن أن يكون في بيت زوجها، لأنها طالما أنها في بيت زوجها عليها ستر الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود الآن المرأة إذا ذهبت إلى الحمام وضعت ثيابها في الحمام انكشف الستر. وربما يكون يعني بعض الناس والعياذ بالله له تسلط، بعض الرجال له تسلط ممكن ينظر إلى أماكن النساء وهو يراهم من حيث لا يرينه كالشيطان، والله المستعان. لذلك العلماء قالوا يحرم على المرأة أن تذهب إلى الحمام بدون عذر. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.